كل الكون يعرف اني بحبك ونرددها انا والكون قلبي يحبك. عايز كل الكون يعرف اني بحبك ونرددها انا والكون قلبي يحبك. انت اللي ربتني في حبك وحنانك، انت اللي راعتني مش هنسى احسانك. انت اللي ربتني في حبك وحنانك، انت اللي راعتني مش هنسى احسانك. كل شيء يا حبيبي انت بيفكرني بيك، الشجر والحجر والطير يسبح ليك. كل شيء يا حبيبي انت بيفكرني بيك، الشجر والحجر والطير يسبح ليك. آه آه آه آه آه آه آه أنا قلبي طير بيرفرف جناحه بحبك، مش بيقدر يعيش إلا في قربك. للجنة خدني يا ربي ومش عيني عليها، أنا عيني عاللي خلقها وعاللي بنيها. ورحماك يا حبيبي منها من نار رحماك، خد بإيدي يا حبيبي أنا عايز أوصل لرضاك. كل شيء يا حبيبي أنت بيفكرني بيه، الشجر والحجر والطير يسبح لي. كل شيء يا حبيبي أنت بيفكرني بيه، الشجر والحجر والطير يسبح لي. عايز كل الكون يعرف، عايز كل الكون يعرف اني بحبك ونرددها انا والكون قلبي يحبك. اها.